الغرض من هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته أن يتعاملوا بالمعروف، أن يتعاملوا بالمعروف، وكل معروف فإنه صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. لا تحقرن من المعروف يعني لا تستصغره وتستهين به. وقوله شيئا نكر في السياق النهي فيعم كل شيء، ثم قال مبينا اقل شيء في ذلك ان تلقى اخاك بوجه صدق، ان تلقى اخاك ومن اخوك المسلم بوجه صدق. ففي هذا الحديث فوائد: اولا ان لا يحقر الانسان من المعروف شيئا حتى لو اعطيت اخاك القلم يكتب به لانه ليس معه قلم فهذا من المعروف لا تحقر، حتى لو امسكت بيده لما رايته يقع في حفره او يصطدم بحجر فهذا من المعروف لا تحقر شيء. حتى لو اعطيته شيئا يكتب به رقم تلفونك مثلا لا تحقر، لا تحقر شيئا ابدا. حتى لو رايت انه يحب ان يطلع على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه فاخبرته به فان ذلك من الصدقات. اذن نحرص على ان نعم نحرص على ان لا نحقر شيئا من المعروف، كل معروف هو صدقه، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. طيب وان لقيت اخاك بوجه عبوس فلا ينبغي، لا ينبغي لك هذا، اللهم الا اذا اقتضت المصلحه ذلك لسبب من الاسباب فلكل مقام مقام. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. اللهم صل وسلم عليه. اذا طبخت المرق وقدرت انها لك ولاهل البيت فاكثر ماءها، وان كانت اذا كثر ماءها سوف يقل طعمه، لكن المصلحه التي تترتب على كثره الماء انفع لك في الدنيا والاخره. تعاهد جيرانك، وظاهر الحديث ولو كانوا اغنياء، لان هذا من باب الصله ليس من باب دفع الضروره بل من باب التواصل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها ان الانسان ينبغي له ان يراعي جيرانه بالاحسان اليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ومنها ان خلط الشيء بما يضعف قيمته اذا كان لمصلحه فلا باس، وان كان غشا نعم فانه حرام. ولهذا لو كان عندك اناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه كثير، وإلا لم يشرب منه إلا قليل، فما الأولى؟ الأول أن تصب عليه الماء حتى يتسع له ناس كثيرين، لكن إذا كان للغش فهو حرام، يعني لو كان يريد الإنسان أن يبيع هذا اللبن وصب عليه الماء غش للناس وخداعا فإنه حرام. ولهذا ورد أن ثلاثا فيهن البركة، وذكر منها خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، للبيت لا للبيع، لأنه إذا كان للبيع ففيه غش. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية الإسلام بالجار،

يعني هذا هو العرف. ولذلك تجد الناس مثلا في ايام الصيف اول ما يكون الرطب اذا اتيت لجيرانك شيء من ذلك ولو شيء قليل يفرحون به ويرون انه شيء كثير. نعم. اذا كان ليس في مصلحه المهجور لكن في مصلحه الهاجر حيث يعني يكون هذا يعني فاسقا ويكره الكلام معه بل مجرد مقابله لا يرى من المعاصي وشرطه يعني الخير ولا يريح نفسه منه واجره يكون شرحا اذا سلم السلام عليكم لأنه هاجر. أنت الآن مثلا لو مررت الإنسان ولاقيته وجه لوجه ولم تسمعه هاجر ويتولى من المفاسد كثيرة يبغضه ويكره الحق اللي أنت عليه ولا يرعوي لك أبدا في أي نصيحة لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. ولكن يسلم ثم يخالف هذه العادة فلا يسلم عليه ولكن لا يكلم كلام كثير من كان إيه؟ لا هاجر. لا هو هاجر لكنه يعني فات فوات كمان يعني لا حصل عقوبة هو محرم لكنه فوات كمان سوف يعرف أن بينه أن في قلبه شيء. نعم. سؤال هل تعرضنا هجراء النساء وهجرون في المضاجع الصباح منذ ثلاثة إيه لكن أظنه ما بيجي بالصباح أتيت بالصباح إذا كنت أتيت بالصباح فجأة السؤال ما يتعرض بالصباح في الصباح لأنك إذا قلنا يا جراء بالنضج ما شاء إحنا ما تكلمنا بهذا الكلام هذا يحلم هذا وش يقول له العلماء قالوا يعتبر المرض ما شاء حتى تستقيم وفي الكلام ثلاثة أيام لهذا الحديث. نعم يزول السلام الرسول صرح هذا لا يعطي إيش لا ما قلنا هذا قلنا يكون بعض الناس لا يكون هذا رفع الوزان في حقه. نعم يقول سؤال هل الزارع صفة من صفات الله تعالى كما في قوله تعالى أنتم تزرعون أم نحن الزارعون وما المقصود؟ طيب سؤال واحد هذه نعم هي صفة فعل وليس صفة ذات لأنها تتعلق بأفعاله إن شاء أنبت الزرع وإن شاء لم ينبت وإن شاء أتلفه بعد النبات. عليك بسم الله الذي سمى به نفسه وصفاته الذي وصفها نفسه واضحة جلية ولا تنقب إن كنت تريد اتباع السلف فالسلف ما نقبوا هذا التنقيب قالوا إن الله قال في كتابه أنتم تزرعون أم نحن الزارعون ولا سأل بعضهم بعضا هل من صفات الله الزارع أو من أسماء الله الزارع. عليك بطريقة من سلف واترك التنطع فإن التنطع هلاك خصوصا فيما يتعلق بصفات الله أرشدك إلى هذا وأرشد الإخوان السامعين ترى هذا هلاك أن الإنسان يتنطع في صفات الله. صفات الله أعظم وأجل مما نتصور ولن نسأل عنها سلفنا الصالح. هل الصحابة رضي الله عنهم يجهلهم هذا الأمر يجهلهم أنه لا بد من السؤال أبدا لكن عندهم من احترام الله وتعظيمه ما أوجب لهم أن يكفوا عن مثل هذه الأمور يقتصروا على ما جاء في الكتاب والسنة. أما التنقيب هذا فليس من شأن السلام، وسوف يهلك صاحبه إن عاجل وإن آجل، لأنه سيعجز عن الإحاطة بالله وبأسمائه وصفاته، وحينئذ يستحسر وينكر ويحرف ويبدل. فإياك إياك أن تتعمق وتتنطع في هذه الأمور. اسلك ما سلكه الصحابة. هل ورد سؤال من الصحابة قالوا يا رسول الله هل من صفات الله الزارع أو هل من أسماء الله الزارع؟ لا أعلم ذلك أبدا، اقتصروا على ما في القرآن والسنة وسكتوا. إذا كنتم صادقين في طلب التعمق إن أذنا لكم أو أذن لكم الشرع ففي أعمالكم أنتم وصفاتكم أنتم، وهل هذا حرام عليكم وهذا حلال أو هذا واجب. أما ما يتعلق بجانب الربوبية فإياكم أن تتنطعوا فيه، إلزموا سبيل الأدب مع الله والتزموا بطريقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. مع أن الصحابة يعني جاء السؤال عندهم أقوى منه لو كان هذا مما يسوء في السؤال، والمجيب أعلم منا لو كان هذا السؤال من الأمور الممدوحة لكان عندهم من يجيب أكثر من يجيب نحن، لأن الرسول أعلم منا بأسماء الله وصفاته ومما يستحق الله. فنصيحتي لكم بارك الله فيكم أن تدعوا هذه الأمور، أتركوا ما يتعلق بجانب الرب. في الأمس واحد يسأل يقول هل أصاب الله 10 ولا 20 ولا 100؟ أعوذ بالله، اتق الله. هل أنت ستناسب الله تصاهر الله حتى تسأل هذا السؤال؟ وما أحسن ما فعل الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه الأسئلة أن أمر السائل بأن يخرج من المسجد ويطرد من الحلقة، ما كلفنا بهذا أبدا. اللهم اهدنا من هذه. نعم والديه هو ما سأل هذا سؤاله على غير هذا. نعم لكن هو يقول حذر من هذا، الرسول حذر من أن يسب الرجل أباه، فكيف يكون؟ فهذا في الرجل. أما المعاقب فهذا ما حذر منه الرسول أخبر الواقع، لكن أجبنا عن هذا في الأمس، قلنا إخبار الرسول عن الواقع ليس إقرار له شرعا، وذكرنا لهذا أمثلة، أليس كذلك؟ وهذا هو المشكلة. إذا كان نحن قررنا أن النبي لم يكرر الثاني الذي يسب والديه، إخباره بذلك إخبار بالواقع وليس إخبار بهذه الجواب، وليس إجازة الله، وليس إجازة الله. صحيح. وإذا ما في إشكال، نقول إذا سب أباك فسبه هو، إذا شئت سب الرجل، هذا هو العدل، لأن سبه لأبيك إنما يريد أن سبك أنت، وإنما شأن أبيك ما فعل به شيئا. نعم هذا صحيح. نحن نرى أن مطالعة كتب هذا الكلام خطأ، إلا من طالب علم جيد يريد أن يرد عليه، وأما إنسان بادئ مبتدئ فلا يطالع كتب هذا الكلام لأنها تضيع أوقاته وتوجب أن يتشكك ويتردد. وقد قلت لكم إن أكثر أهل أكثر إن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، وأن علماءهم وفحولهم كلهم أقروا بأنهم على خطأ وقال الموت على دين عجاء. نعم تفضل. لا ما في أسئلة، ما في أسئلة. ها لا لا هذا البارح قضاء، والقضاء ما يمكن يكون كله لا لا. واللي علقنا على سؤال الأخ من جهة الزارع لأن حقيقة هذه

ويستصبح بها الناس. فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟ أن نأخذ الحديث جاء في النهي عن بيع مثل هذه الأمور. نعم. هل أن الصحابة لما تقرأوا ولم يتقون بها هل هذا لا يرجع إلى الانتفاع؟ فأختلف العلماء، هل يرجع إلى عن بيع مثل هذه الأمور أم هو يرجع إلى الانتفاع؟ يعني من قال أنه عن البيع قال لأن أصل موضوع الحديث هو في البيع، هو في البيع، فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع. والذين قالوا إنه هو حرام قالوا هذا يعود على أخذ المذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا أصل إذا تعارض إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبادة الواحد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.